يا اخي محتاج فلوس. كم تبي؟ 1005. متى تبيها؟ الحين. اي خلاص والله يعطيك الحين امرك؟ اي وقت خلاص الحين بجيك انا، ترى بيها ما اقدر ادبر لك حقها ترى. يا رجال بدوك الله يسلمك.